اللي عايز يفلت ابن رجل اعمال، ابن حد مهم في الدوله، ابن السادات. البدعه دي اتعملت له مخصوص عشان ما يقدرش يتجسس عام صام عام كان بس 90 لغايه سنه قبلنا احنا بسنه. احنا خلاص الوباء جه خلاص اللي هو نظام التحكيم مفيش خلاص 95 96 مفيش ثانويه عامه. درس الدولية لا فكرة ان هو في اخواننا تعليم اجنبي. احنا يمكن المفهوم تاريخه تفسير التفريق بين انواعه الدولي والتعليم اللي احنا زي جذور الثقافة الامريكية الورقة ان هو من 1800 في فروق بينهم الثلاثة خلاص. شوفوا في الورقة بتاعت الدكتورة دكتورة سعادية خلاص. نرجع ثاني الواد علمنا عربي بالعربي لغايه سنه كام؟ لغايه سنه كام؟ احنا قلنا ان في ايه؟ في خلاف ما بين الناس. الحد هو ايه؟ حد نفسي وحد اتقاني. يعني الطفل معجمه الاساسي الاساسي وتعرفه على الحروف والقراءه والكتابه وبتاع بالعربي كويس، ما يكونش هو اصلا متتعتع في القراءه بالعربي وتدخله انجليزي. ممكن تدخله انجليزي سامعي لانه كده كده غصب عنك هيسمع بسببه بسبب المجتمع بسبب الاحتياج اليومي. هو واقف على جهاز كمبيوتر دي انا دي معضله بتقابلني. اجيب ندى عايز اعلمها مهاره جديده ايه بقى اللي هشاوره عليها؟ مش مكتوب بالانجليزي عليها دوسي ادخال تقول لي فين؟ اقول لها ده اللي اسمه انتر بالانجليزي دوسي محو اللي هو باكسبيكس بالانجليزي دوسي مسافة. انا شغال ايه؟ عطش شمت عطش شفت يمين عطش شفت شمال فهي هتتعرض هتتعرض بس ما هو مسكهاش قلم ورقة وعلمها اي بي سي وهي اصلا لسه ما مش اتقان تام للقراءة والكتاب خلاص تبدأ دخل الاثنين خش لها لغات تانية. هي بتعرف احيانا بتقول كلمات بلغات تانية غير الانجليزي بسبب دي امها بتسمع اسباني تعلم اسباني فبتسمع كلمات. بس ايه اللي احنا خلاص حددناه انتهى تماما؟ ان احنا بنتكلم كام لغه؟ بنتكلم فصحى وعاميه وده مستوى وده مستوى ده مستوى اشرف ده واحد ده لغه الصلاه والدعاء والكلام المحترم خلاص. اثنين ان دول كل واحد فيهم ليه سياق. بقول لك كلمك بالفصحى ترد بالفصحى كلمك بالعاميه ترد بالعاميه. امها كان زمان من الحاجات الحسنه يعني اللي عملتها معانا كان بتلعبها بالفصحى تلعب معاها بالفصحى لعبه واستغمايه وكل حاجه بالفصحى كرتون. في احصاء مهم حضراتكم شوفوها ان هي عدد تعرض الاطفال اصلا عدد ساعات المفروض يكون محدود جدا. هل انا هعرضه لفيديوهات او حاجه زي كده؟ كنا بنتعمد ان الفيديوهات تبقى ايه كرتون بالفصحى. فهو الطفل اللغة لغة لعب ولغة الصلاة ولغة القرآن ولغة وانا والمحيط حواليا بنعظم في نفسه ايه اللغة. ده اهم كلمة اللي هي فكرة ايه ان انا بعظم في نفسه هذه ايه اللغة. واللغة التانية دي لغة ايه احنا عرب مسلمين نتكلم ايه عربي خلاص. وبيثاب على هذا الفعل ويعاقب على عكسه. كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يضربون صبيانهم على شيء من الخطأ الا اللحن. لحن في اللغة فقط يضربوا عليه. ليه؟ ده دينه دينه. يعني انا احيانا في حاجة اخطاء كتير للطفل ما اعديها عادي عادي شوية. احيانا اقول لحاجة في الهزار فانا ده تقول لي نو فابص لها لا الموقف بيبقى لازم اقول لها ما تكلمش بالانجليزي. ها؟ في حاجات تانية بقى احنا بنتكلم في السياق انا عايزها فاقول لها ده اسمه ايه بالعربي تقول لي كذا اقول لها ايه بايه بالانجليزي فتقول لي كذا خلاص. يبقى انا بعمل ايه انا مرتب له ايه داعي فخري لما انا احب اتفخر بالطفل قدامه بتاعي اقول لها قولي قران قولي شعر قولي حاجه بالفصحى خلاص. فالطفل حاسس ايه اللي بيثاب عليه ايه القيمه اللي معظمها المجتمع اللي حواليه خلاص. ده لما اجي انا في الاخر لما بتعمد حاليا تسأل على معلومة علمية خلاص اول حاجه اقول لها احنا نروح للاطلس نروح للكتاب انا جايب اطلس كتير جدا كلها مواد علميه دقيقه جدا اللغه العربيه الفصحى حاجات تشريح وحاجات جينات وحاجات كل حاجه فاقول لها احنا ايه انت عارف انت عارف اصلا التكين ده بيجيبها وساعه ازاي تقولي لا مش عارف عارف اسمه ايه بالفصحى تقولي اقول لها اسمه مبرد هواء تعالي نجيب بتاع ونشرح فهي شايفه ان الرسوم حلوه جدا وكتاب ممتاز جدا وبيل عربي انا بعمل ايه كده انا كده ببني قيمه وتوجه ناحيه العربيه هي مش مجرد ان انا اجيب له شيخ مش مجرد ان انا اعلمه احكام تجويد انا عايز اعظم عنده اللغه دي اخونا استاذ عبد المجيد الاسود ربنا يبارك فيه الكلمه دي يعني هذا المحتوى يعني احنا نادين من الفضل دي مره كان لنا نقاشات طويله جدا احنا عايزين عاملين مدرسه عايزين ندخل لغات اجنبيه ليه عشان الجانب المعرفي عشان الجانب المعرفي طب انا ادخله المعرفي امتى هو هيعوز اللغه دي يعني الطفل ايه معارفه الاساسيه اللي هيعوزها باللغه الانجليزيه كل حاجه بالعربي كل حاجه بالعربي ولو ما لهاش عربي هجيبها مدبلجه هجيبها مدبلجه يعني كل اكاديمي خان مدبلجه خان كلها خد خان اكاديمي كلها مدبلجه بالعربي اه لا اللي يدور لك لا انا احط الرابط خلاص معظم حضرات ام اي تي الملكه رانيا ملكه الاردن او مرات ملك الاردن مشروع ممتاز بصراحه بغض النظر عن حكام الاردن يعني لكن المشروع ممتاز جدا اللي هو ايه ترجمه لايه محاضرات الام اي تي بتاعه الفيزياء وبتاعه العلوم الفلسفيه وبتاع فالقصد ان انا حتى لو اضطريت لشيء ادور عليه عربي ادور عليه مدبلج ليه لان انا الحقيقه هنا مش ببني له حصيله لغويه بس ده انا ببني له ايه توجه لو احنا بنسموه احنا في العلم نفسه يقول لك بتوجه ايجابي وتوجه سلبي فانا عايز اشوف الحاجه بالعربي يحس ان هو ايه عشان كده دايما كانوا السلف يقولوا ايه كان صبيان الروم اذا ارادوا ان يتعالى بعضهم على بعض كان يجيب بالعربي يعني لما يقول له حاجه بيساله حاجه فيقول له ايه نعم ليه دي لغه الاشرف وبتاع بالرغم ان الروم العرب لم يغلبوا عليهم ابدا يعني العرب كانوا محاصرينهم بس الروم فضلوا ممتنعين لكن هو من دخيله نفسه حاسس ايه حاسس ان هم احسن اللي احنا بنعمله حاليا اللي هو ايه اللي هو عكس ده خلاص يا اخوانا فادي الجانب ده مهم جدا ان انا وانا ببني الناس دايما كلها سؤالها وهو سؤال على الحقيقه سؤال خادع يقول لك ايه طب والمعارف والعلوم والشغل لا انت بتكذب على نفسك لان هو هيشتغل وهو عنده 17 سنه ده واشتغل ادي بقني لو اشتغل خلاص 25 سنه 22 سنه اللي انت بتشكله له حاليا مش حصيلته العلميه انت بتكذب الحصيله العلميه اللي ممكن يحصلها لا يحصلها الا باللغه الانجليزيه بعد العلوم الاساسيه يعني واحد يقول لك ايه انا عايز ادرس رياضيات اكننا احنا ما درسناش رياضيات الرياضيات من اول المعارف الاساسيه اللي هو المفاهيم ان هو يفهم اصلا يعد ويعرف الارقام مرتبه وبتاع لغايه الرياضات المتقدمه موجوده بالعربيه خلاص واحد يقول لك ايه بس مش نفس حجم الانجليزيه انت بتسال على ايه انت بتسال على المعارف الاساسيه هو ده النقطه اللي احنا هننتقل منها بقى ان انا بعد ما كونت له المعارف الاساسيه بالعربي اعمل ايه يعلم اي انا هو انا بعلمه كده جه عندي سن علمته اللغه الاجنبيه علمها قلتها له ليه بقى هيتقنها واداه معرفيه واداه ثقافيه واداه دعويه ده انا معلمها له انا جزء من احنا وصلنا في الاخر بعد خناقات طويله ازاي احنا الطفل ايه اللي احنا هندخله للطفل احنا بنعلمه لغه اجنبيه وهنعلمها له ازاي فاحنا اتفقنا في المدرسه مثلا ان احنا هنعلمها ازاي عن طريق الثقافات ان احنا ربنا خلق شعوب وقبائل لتعرف فاحنا عايزين نعرف دول مين استراليا بيلبسوا ايه بياكلوا ايه بيشربوا ايه بيتكلموا انهي لغه دول القطب الجنوبي دول بيعملوا ايه دول ماليزيا دي فرنسا فتلاقي العيل انت جاي منين النهارده عنده جواز سفر عاملين له صوره وطبع له ختم وبتاع موسم الحج ودينا كل واحد حته انت جاي منين ميقاتك ايه هو المناسك وبتاع فتعلم الحج وعرف ثقافات اخرى دي مدرسة كلمات عاملينها احنا في الاصل عاملينها لاولادنا عشان بس احنا عشان نبقى واضحين احنا عاملينها عشان نحط فيها يعني مشروع شغالين فيه لنا سنتين بناخد اطفال من 4 سنوات وبنطلع بيهم عايزين ندخلهم الجامعه من 4 سنين لغايه الجامعه فاحنا في مصر الجديده فاحنا بنعمل ايه احنا واحنا بندخل بندخل اللغه الثانيه هدف اساسي ان هو ايه ان احنا مش بنعلمك انجليزي اصل احنا ما بنديش حصص احنا ما عندناش حصص عندنا نشاط مستمر فالطفل اصلا جوه من النشاط يقول لك انت ولا مسالت الطفل انت لما احنا بنبقى عارفين ان احنا هنبدا معاهم عد احنا جايبين حد موظفينه اخت بتعلمه لغه انجليزيه هي احنا عارفين ان احنا جايبينها تعلم لغه انجليزيه بسبب ان هي متقنه احنا ممكن نجيب واحد اجنبي

انا عايزه متقن يتقن، بس يتقن لغه الاول ويتقن هويته الاول وينتمي ليها انتماء حقيقي الاول، وبعد كده يتعلم كل حاجه. واحد يقول لك طب ده مش هيتاخر على سن الاتقان؟ لا مش هيتاخر، يعني معظم الناس المتقنه بل متعدده اللغات تعلموها هم كبار، عشان بس ايه انا مش عايزه يطلع متحدث اصيل باللغه، انا عايزه يتقنها قراءه وكتابه وتحدثا وفهما وكل حاجه، بس لغه الاصليه هي اللغه العربيه، لغة الدينية. واحد تاني يقول لك طب انا الطفل انا يا عم مسلم مش عربي، خلاص ده احنا رحنا ايه، رحنا لمساحة تانية خالص، دي حاجة تانية، هي مشكلة معضلة جامدة جدا، ان ازاي اصلا هو اصلا هويته وانتماء الثقافي مش عربي، وعايز اقول له ان انت العربية مرتبطة بالاسلام، ده اصعب، ده في مساحة تانية، بس مش مشكلة احنا. يعني احنا هم بقى يعني ايه ربنا يتولاهم برحمته، واحنا مش ساعد طبعا اخواننا في ده ان احنا نحلهم، بل في ورقة الورقة الاخيرة هنا في المغرب اللي معمولة عن المغرب عن الأطفال المغربيين في فرنسا، دي مشكلة جامدة جدا بالذات لما تكون دولة زي فرنسا، لأن يعني معظم الدول المحترمة محترمة المسلمين هناك بيعانوا ليه؟ لأنه ممنوع تدخل لغتك، تعمل مدارس الأحد ولا مدارس الاثنين تعلم عيالك إيه؟ فيها جيب لهم شيخ خلاص يعلموا عربي، لكن أنت بتدرس إيه مدرسة بأنهي لغة؟ لغة البلد، يعني بتدرس فرنسي إنجليزي هولندي كل كده، اليابان كده خلاص. سؤال الفكره دي هل دي للعرب بس ولا نقول لها ثقافه للمسلمين كلهم التعليم بالطريقه دي؟ التعليم بأي طريقه؟ العربيه اولا وبعدين لغه لا لا لا، هو لو واحد اصلا مسلم نيجيري لغته هو لغته الهوسة، دي لغة الأم، هي لغة الأم، أنا شئت أم أبيت أمه بتتكلم نفس اللغة خلاص، إلا لو هم حاشا لو هم تحولوا للعربية تحول تام زي موريتانيا مثلا، موريتانيا في الأصل المفروض أمازيغ بس تحولوا تحول تام، موريتانيا دولة عربية، دولة عربية تامة بيتكلموا لغات تانية بيتكلموا لغات تانية، بس العربية ضريبة القدم في النوبيين هنا في مصر، ما هو في الأصل بيتكلموا نوبي، بس حاليا معظم النوبيين المصريين لا العربية هي لغته الأولى، ده اللي في منهم كتير ما يعرفش نوبي بأي لهجة خلاص. ايه خلاص، فلا احنا بنتكلم على اللي هو الثاني ده، ده لغه الام، انا مش عايز احوله على فكره، الاسلام مش عايز يغير الناس كل دوائر الانتماء، يعني مش عايز يغير كل الناس تنخلع من ثقافتها، لا لا ما ينخلعش ولا حاجه، بس في الحاله دي العربيه لازمه ليه فهم الديانه والعبادات والعبادات، واهم ده كله التفقه في الديانه، يعني واحد هيدرس فقه لابد مدخل العربيه اتقان تام، يعني هنا في ناس من المشايخ اللي بيدرسوا هنا لغه عربيه في مصر في الجامعه الازهر مش عرب ومتقنين جدا، زي الشيخ كوناتي، الشيخ كوناتي اللهم صل على النبي، يعني اتقنوا العلوم الآلة ضخم جدا، هو موسوعي يعني، يعني فقه ماشي، اصول ماشي، شعر ماشي بتاع، وهو واضح من كلامه من لهجته ان هو حتى اي حد يسمع يعرف انه مش عربي، بس هو متقن جدا خلاص، فهو اكيد هو منين، جزر القمر ولا منين، المهم قصدي ان هو مش راجل مش عربي ولغه الام اصلا مش العربيه، لكن متقن، فده ده حاله سويه تماما. سيبوي سيبوي ام فارسي هو فارسي خلاص، وهكذا، فاحنا بنتكلم احنا بنتكلم على العربيه على اساس ان هي جزء من الديانه، جزء من الديانه السيستم او النظام اللي حضرتك بتتكلم عليه ده للدول العربيه دلوقتي، يعني احنا بنتكلم على في الاصل ان احنا بنستنقذ احنا نفسنا اطفالنا العرب، غير العربي ده ليه قصه ثانيه، ليه قصه ثانيه، لانه بالفعل ثنائي اللغه، وبالفعل ثنائي اللغة ليه؟ لأن العربية واجبة حتما عليه عشان الإسلام، وهو أصلا ناشئ في ثقافة، فهو ثنائي لازم يتعلم اللغتين، لا برضو اللغة الأم وبعدين اللغة العربية، لا هو كان وهو صغير القرآن، القرآن عشان شرف النص، لكن هو حتى لما تشرح له هتشرح له هتشرح له إيه؟ هو احنا على فكرة في جانب إدراكي إبداعي فيها، يعني أنت لو لغة الأم خلطت دخلت معاه العربية، يا إما تنقله للعربية تماما، ولو نقلته ما يحصلش حاجه، يعني لو نقلته خلاص، وده حصل في لو كلهم ينتقلوا للعربيه مفيش مفيش الكلمات بقت خلاص، لكن ان هو برضو العربيه ادخلها وهو صغير، ادخلها كلغه هو برضو هتعلمه قدر كبير جدا من الاذكار والصلاه وبتاع، لانه اعجمي برضو طلع نزل في الاخر اعجم، يعني العربيه ليست لغه الام خلاص. صحيح صحيح محتاجه قدرات معينه من الاب والام، صحيح المشكله كمان في ان احنا نسمع بيها حد من حوالينا دي شويه مش شبه مستحيل، شبه انا اقنعت ناس كتير حضرتك اقنعت ناس كتير، كان لما اجي اتكلم في مع الوقت اي حاجه مع الوقت. لا انا في لا في ممكن انا اديكوا كورس كيف تقنع اي حد بفشل التعليم المصري في 3 دقائق. بس انا حمايه اول سؤال سألهوني بنت زوجتي قال لي انتوا يعني ده جدها قال لي هتودوها فين. هو عارف من زوجتي ان احنا مش هندخلها مدارس وكانت خلاص او شكت ان هي تبقى 4 سنين ساعتها. انا ده بس 6 سنين دلوقتي. انتوا ناويين تعملوا ايه؟ في قلت له في ايه؟ قال لي في تعليم. قلت له انا اعلمها عادي يعني. قال لي هتودوها مدارس يعني؟ قلت له لا. قال لي ازاي؟ قلت له حضرتك ولادك هم ثانوي كنت بتجيب لهم مدرسين او بتوديهم مدارس دروس خصوصيه؟ قال لي اه. قلت له في ايه؟ في كام ماده؟ قال لي في كل مواد. قلت له مش بروح مدرسه؟ قال لي تقريبا ما كانوش بيروح. قلت له ليه؟ قلت له ده تعليم منزلي. هو ده التعليم المنزلي، ان انت بتختار افضل تعليم لك في المنزل. حلو التعريف ده؟ قال لك حلوة الصياغة دي يا جماعة. هو الراجل مفيش حد يعرف ينزعك في ده. التعليم فاشل. بس مش لازم تقول له كده. يعني هو عارف ان امه رقاصة. لازم تذله وتقول له ان امه رقاصة. لا، ماما كانت فنانة قديرة زمان. تعرف ان الفن لغة حضارية بس بتتغير احكام القيمية لان قولي صار. صح. عشان كده بقولك ايه، الناس تتطرع الاول على ادبيات التعليم المرن ونشوف اقرب صورة ليه. خلاص. فلو الصورة ما هي دي دعوة على الحقيقة كده فعلا. هي الدعوة ايه؟ احنا ليه بنستسلم من الامر الواقع؟ عشان نقص القدرات. يعني ليه احنا بنجيب اكل جاهز؟ خلاص. طب احنا ليه بنجيب غسالة؟ بعد فترة ما لو ستك ما تقدرش تغسل اصلا عاديها خلاص فقدت هذه المهارة. فاحنا بنقول للناس يتوبوا توبة نصوحة، توبة معرفية نصوحة ويتعلموا. يعني الست تقول لك بس انا مش عارف اعلمه تعليم لغة عربية كويسة في البيت. في البيت هاتيله حد يعلمه تعليم كويس، او خدي دورة طريقة نورانية بيدوا 12 محاضرة على 10 محاضرات وهكذا. زي الطفل لما بنقول احنا عايزين نعلمه انجليزي وبنديله كورسات وبيروح الجامعة الامريكية وبياخد ليفلات وبتاع، تاخد كورس لغة عربية، تاخد ليفلات عدة ليفلات من اللغة العربية. يعني انا ما اتكلمش على فكرة عشان يعني نوضح الصورة، احنا ما نتكلمش هنا على اللغة العربية فقط، احنا نتكلم على فلسفة تربوية كاملة. ان اللغة عصب بس هي فلسفة تربية كاملة. لحظة كده اكمل الفكرة عشان ايه بس تتضح الصورة. فوق احنا جايين للاصعب، انتوا كده ماسكين في السهل، احنا لسه جايين في الاصعب. صح؟ اللي هو محك المشكلة فين. خلاص في حد هيقول لي ايه؟ يا عم انا هاخدك على قد دماغك، علمت عربي كبر شوية وعلمت لغة أجنبية تانية ووصل خلص ثانوي، هيروح فين؟ قول لي كده. ها هروح فين؟ بقول له هروح الجامعة. خلاص. لا ما احنا مين قال لك؟ انا قلت لك من الاول ان هو مختلط. هو مختلط بس في فرق كبير جدا ان هو يكون مختلط قهرا وفي مختلط بيتفرج. يعني ايه؟ يعني انا مثلا واحد يقول لك ايه، طب مثلا الطفل الولد لو قعدت عايشه مع ناس محترمين كده لما يتسبله الدين وهو في الجامعه هيبقى ترضى كده؟ لا، يسبله الدين من دلوقتي. لا يا فندم، لا هو هيسمع اكيد هذه القذورات وهو ماشي في الشارع، بس محدش هيعرضها له لنفسه. ليه انا اعرضه لده؟ هو ده الفارق. فارق ان انا مش عايز حد يسبه، مش عايز حد يهينه، مش عايز حد ينتهي كرامته، مش عارف طواعيه انا مش هدي مكاني تعين فيه ده. خلاص. بس هيبقى عارف ان فيه ده، عارف ان في ناس تفرق، عارف ان في سب، في شتم، في اهانه، في عارف ده. بس هو ما يعني انا مش عايز اغير في تكوينه منه. راح الجامعه خلاص، وانا بتكلم على الجامعه ده حد تشكل خلاص. انا المفروض عملت ايه؟ خلاص على السيستم بتاعي ده ان هو اول ما بلغ 16 17 سنه، ولا البنت ممكن تكون تبلغ اصغر من كده. لا خلاص هو ايه فاهم، هو قد يكون عالم ساعتها ولا حاجه، لانه المفروض على السيستم بتاعنا احنا ده ان احنا نطلع حد متقن للعربيه، متقن للعلوم الاساسيه. لا عنده يعني ايه خلطه ممتازه جدا. 14 سنه 15 سنه ده سن كبير جدا كبير جدا. زمان يعني في فيديو مشهور جدا للدكتوره السكري

خلاص. فالاول هي تقول لي ايه الاول تقول لي بس هما بيقولوا عليه كوع هما عشان عارفه ان في البيت دايما بتحس ان في حاجه. فاقول لها ده ايه يا ندى؟ تقول لي ده مرفق. اقول لها فين الكوع يا ماما؟ تقول لي لا ده اهو. طب فين البوع؟ طب فين الكرسوع؟ طب فين البوع تحت؟ طب اللي هو ايه الجسم متصمم الكلام بتاعه مظبوط. الطفل لو انت دخلت طب ومش عارف الاجزاء من انت عارف ايه، فلما اقول لك فين الكرسوع لو فين يعني كرسوع اللي هو لا ده خلاص فين الكرسوع خلاص فين الكوع فين البوع خلاص ده ما يخش طب مش فاهم حاجه خلاص. احنا بنقول ايه؟ مش معنى ان انت مش فاهم حاجه من النص اللي قدامك انه نص صعب. لا ممكن يكون بعربيه مستقيمه جدا بس ايه انت ما درستش لا نحو ولا صرف ولا معجم. فحضرتك المفروض تروح تدرس. ده شرط التاني ان انت المتلقي نفسك خلاص. المترجم ترجم وطلع ترجمه ممتازه. انا مش فاهم ولا حاجه. ليه؟ انا مش عارف ادوات الاشتقاق. انا فاكر لما عملنا ماده الاستلحاد كان حد فاشل كده فقال لك ده ليه استلحاد؟ كلمه دي مش موجوده اصلا يا بيه. ما عداش عليك حاجه اسمها صك مصطلحات؟ ان انت لو عزت حاجه تسميها اسم وفي قاعده الاشتقاق ولا وصك مصطلحات وبتاع. فلو فكره ايه ان ده مصطلح، المصطلح ده لازم انت تعرف ايه العرب بيصك مصطلحاتهم ازاي وهكذا. ففكره ان انت متقن للحاجه ده ايه مع اتقانك للغتين. يعني انا مش بقول لك انت اعرف عربي بس التعريف. في ناس بتصور ان انا اعلمه عربي بس، ده مش تعريف، ده تجهيل على الحقيقه. ليه؟ لان انا بقطع سبل الموصول. عامل كده للاسف ان انا بقطع سبل بتطلعه ضعيف في الانجليزي، فانا بقطع سبل المعرفيه تماما. عشان كده بقول لك التعريب مهمه شاقه جدا. ليه؟ عايزك تفضل بتترجم طول الوقت معظم النصوص للغتك كل طول الوقت عشان تبقى ايه مواكب. الترجمه احد خطوات التعريب، احد مهام، احد مراحله. مرحله ان انا لازم اترجم وترجم ترجمه علميه دقيقه. بعد ما ترجمها اجيب طالب مستعد من ناحيه اللغه العربيه الفهم ده خلاص. وبعد كده يبقى عندي فرق متخصصه في العلوم. ما بقاش انا في الطب خلصت يقول لك انا خلصت اولى طب وثانيه طب وثالثه طب، عايز اعرف البيبرز بقى المنشوره كام بيبر بتترجم. يقول لك لا احنا ما بنترجمش بيبر، احنا ترجمنا العلوم الاساسيه. طب وانا هتابع المصطلح ازاي؟ ده كل يوم بيتفك مصطلح جديد، بالذات في العلوم الطب والنانو والجينات والحاجات زي كده. فانا عايز ايه؟ عشان كده لو حد مثلا يعرف عايز يشوف ان هي العربيه يؤدى بها اي حاجه، في 3 4 دوريات بتترجم للغه العربيه، وهي دوريات سياره يعني احدث حاجه بتنشر في كل العلوم بتترجم منها. ساينتفك امريكان اللي هي مجله العلوم اللي بترجمها الكويت دي بتنشر انجليزي عربي على طول، ونيتشر بتترجم، ان في نيتشر نسخه العربي، وناشونال جيوغرافيك الكبار والشباب كلهم بالعربي. اول ما تقرا تلاقي حاجه سواء نانو تكنولوجي ولا كيمياء ولا فلك ولا فضاء ومكتوبه بالعربي قدامك على حسب اتقانك للعربيه، على حسب ايه فهمك ليه. فانت ايه واحد يقول لك ايه بس الكلام صعب، ما اكيد صعب عشان انت ما بتعرفش عربي خلاص. فاحنا بنقول ايه ترجمه دقيقه. اذا مثال محلول، محمد علي باشا جاب واحد اسمه كلود ديك. كلود ديك ده فرنسي خلاص، وقال له اعمل لي ايه؟ قال له اعمل لي كل الطب. ها كان عايز يعالج الجنود عشان بيموتوا كتير، بيصرف عليهم كتير وبعد كده بيموتوا، مش عشان هم يعني بيحبوهم يعني. ها فجابوا شويه طلبه مصريين وطلبه ازهره وبتاع، وجابوا مترجمين بيتقنوا الفرنسيه من الشام، هم عرب بيتقنوا الفرنسيه، وجابوا مدرسين فرنساويين. سال كلود ديك قال له احنا هنعلمهم بقى اللغه؟ قال له مفيش حد عاقل بيعلم اي علم بغير لغته. اي بي ده صعيب، الكلام اللي انت بتقوله عيب وحرام. لو قلنا هيتعلم بالفرنساوي مفيش حد بيعمل كده في الدنيا خلاص. فقال له ايه؟ قال له مفيش حد بيتعلم بغير لغته، فهاتهم حد متقن للعربيه متقن للفرنسيه. فبعد الشام جابوا مجموعه المترجمين وجابوا ايه الطلبه. الراجل الفرنساوي يشرح والراجل المترجم يفهم ويترجم. الدفعه دي فشلت ذريع. ليه؟ عن المترجم ما يعرفش طب، هو يعرف فرنساوي بس ما يعرفش طب.